من بلدنا. إعداد وتقديم سيد علي السيد. وفي السرادق الكبير الذي في وسط مدينة أبو حماد كان في فنان شعبي من محافظة غربية. الفنان الشعبي اسمه عبد الفتاح العرسي. نعم تمشي بها في الخير، مشيت في ليك بها وخلف ارشادي تاكل خيري تاكل خيري وتعبد غيري تاكل خيري وتعبد غيري وتعبد غيري ده انا المعبود ولا حدش غيري. تاكل خيري وتعبد غيري وتعبد غيري ده انا المعبود ولا حد شيري. انا الخلاق انا الخلاق وانا الرزاق انا الخلاق انا الخلاق وانا الرزاق وانا الرزاق وانا الحنان انا الحنان وانا المنان وانا المعبود ولا حد شيري. تتبع شيطانك وتسيبني شيطانك وتسيبني وعندي خربك تطلبني عندي فقرك تطلبني عندي مرضك تطلبني يا عبدي اسعف جاوبني وعبودني ما تعبد غيري. مهما بعدت هترجع لي وتموت ويومها تخضع لي. مهما تعصاني مهما بعدت هترجع لي مهما تعصاني مهما بعدت هترجع لي وتموت ويومها تخضع لي. يا عبد تبقى وارجع لي علشان تشوف يومها تيري. استمعتم الى انغام من بلدنا. اعداد وتقديم سيد علي السيد. هنا القاهره.